السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فهذه هي الحلقة 15 من مادة التفسير، وسيكون موضوعها بإذن الله عز وجل استكمال شرح آيات سورة المرسلات والكلام عن الفوائد والأحكام المستنبطة منها. وكنا في الحلقة السابقة توقفنا عند قوله عز وجل: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. وتكلمنا عن معنى الرواسي الشامخات. وفي هذه الحلقة سنبتدئ بقول الله عز وجل: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. هذه الآيات الكريمة خطاب للمكذبين بيوم القيامة، الشاكين في قدرة الله عز وجل. يقول عز وجل: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. هذا الأمر على سبيل التوبيخ لهم والتقريع لهم، وإلا فإنهم لا ينطلقون بذواتهم وبإرادتهم، بل يساقون ويجرون والعياذ بالله إلى النار وبئس القرار. قوله انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، أعيد فعل انطلقوا في الآيتين على طريقة التكرار لقصد التوبيخ والإهانة والتقريع لهم. وقوله ظل ذي ثلاث شعب، الظل هنا دخان جهنم، والشعب المقصود بها جمع شعبة وهي القطعة والطائفة من الشيء، والمعنى انطلقوا إلى ظل دخان جهنم، ذلك الظل الذي له ثلاث طوائف وثلاث قطع، ذلك أن النار إذا اشتد اشتعالها وسعيرها تصاعد دخانها وتطاير من طرفيها ووسطها لشدة اشتعالها وانضغاطه. وقوله عز وجل: لا ظليل ولا يغني من اللهب، الظليل القوي في ظلاله، فهذا الظل ليس يظل من حر جهنم ولا يغني منها شيئا، لا يغني من حرها ولا من لهيبها والعياذ بالله، فهي كقوله عز وجل: وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. قوله عز وجل: إنها ترمي بشرر كالقصر، المشار إليه جهنم، والشرر القطع الصغيرة المتطايرة من النار من شدة اشتعالها. ونحن نرى أن النار عندما تشعل وتوقد بالحطب ونحوه إذا كان ذلك الاشتعال شديدا فإنه يتطاير منها شرر. والقصر هو البناء العالي، فهذه النار ترمي بشرر عظيم مثل القصر والبناء العالي في ضخامتها. وقوله كأنه جمالة صفر، هذا وصف ثاني للشرر. الوصف الأول أن هذا الشرر مثل البناء العالي والقصر المشيد في ضخامتها، والوصف الثاني كأنه جمالة صفر، أيضا هذا الشرر يشبه الجمالة وهي جمع جمل، أي الإبل العظيمة التي يميل لونها إلى السواد بصفرة، كأنه جمالة صفر. وقوله عز وجل: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، أي لا ينطقون بكلام ينفعهم في ذلك الموقف، ولا يؤذن لهم بالاعتذار لأنه قد قامت عليهم الحجة، فلا عذر لهم في الحقيقة. ولذلك نفى الله عز وجل عنهم النطق. وقوله هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، الخطاب لكفار مكة، والمعنى جمعناكم والمكذبين من الأمم قبلكم. وقوله عز وجل فإن كان لكم كيد فكيدون، الشرط في الآية والأمر فيها للتوبيخ والتعجيز، وإلا فإنهم لا يستطيعون كيدا ولا لهم حيلة يحتالون بها، فهم في ذلك اليوم لا يستطيعون حيلة كما كانوا يفعلون في الدنيا. والمعنى إن قدرتم على المكر والاحتيال للخلاص مما أنتم فيه فافعلوا ولا تترددوا. قوله عز وجل إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين. هذه الآيات البينات فيها مزيد تقريع للمشركين بذكر النعيم الذي يناله المؤمنون، وهذا مما يزيدهم حسرة على حسرتهم وألما على ما هم فيه من ألم برؤيتهم النعيم الذي كان ينتظرهم لو أنهم أطاعوا الله واتبعوا رسله. وقوله عز وجل في ظلال وعيون، الظلال جمع ظل، وجمعت الظلال لكثرتها بكثرة أشجار الجنة وكثرة المستظلين بها، ومع هذه الظلال فيها عيون الماء الجارية من تحتهم. وقوله تعالى وفواكه مما يشتهون، أي ولهم أنواع الفواكه التي يتلذذون بها بمجرد أن يشتهيها أحدهم. قوله هنيئا بما كنتم تعملون، الأكل الهنيء الذي لا تنغيص فيه ولا كدر، هذا يسمى أكلا هنيئا. وأكمل حال يكون عليها الأكل هنيئا إذا كان سالما من الآفات، طيبا في طعمه، قد أيقن آكله بدوامه وعدم فنائه، لأن الأكل إن لم يكن سالما من الآفات فليس هنيئا، وإن لم يكن مذاقه طيبا فليس هنيئا. وكذلك علم الإنسان بأن هذا الطعام الطيب لن يدوم له يذهب عليه هناءة هذا الطعام. وقوله بما كنتم، الباء هنا للسببية، أي بسبب ما كنتم تعملون في هذه في تلك الدنيا. وقوله عز وجل كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. الآيات استئناف متعلق بأول السورة في قول عز وجل إنما توعدون لواقع، أي إنما توعدون لواقع فكلوا وتمتعوا قليلا إلى أن يقع هذا الذي وعدكم الله عز وجل. والأمر في الآية كلوا وتمتعوا، الأمر ليس على حقيقته وإنما هو مستعمل في معنى الإمهال والإنذار والتخويف لهم. وقوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، في الآية أسلوب التفات، حيث كان الكلام في الآيات التي قبلها في قول عز وجل كلوا وتمتعوا بصيغة المخاطب، كلوا وتمتعوا هذه صيغة الخطاب، وهنا في قوله عز وجل وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون هذه صيغة خطاب الغيبة، ولو كان صيغة المخاطب لقال وإذا قيل لكم اركعوا لا تركعون. وهذا التنويع من من خطاب من صيغة المخاطب إلى صيغة الغيبة يسمى أسلوب التفات، وهو من أساليب البلاغة. وذكر الركوع هنا المراد به الصلاة، والركوع أحد أجزائها، ولهذا سميت به. وذكر الصلاة هنا لأنها عمود الدين وأساسه الذي يقوم عليه. بهذا نكون أنهينا الكلام عن شرح آيات سورة المرسلات وبيان معنى ألفاظها، ومنها ننتقل إلى الفقرة الأخيرة المتعلقة بالفوائد والأحكام المستنبطة من هذه الآيات الكريمة. أول هذه الفوائد والأحكام المستنبطة أن السورة الكريمة قد استفتحت بالقسم، وقد تقدم معنا في أكثر من موضع أن لله عز وجل أن يقسم بما شاء من خلقه، وأما الخلق فلا يجوز لهم إلا أن يقسموا به عز وجل. وقسمه سبحانه وتعالى بشيء من مخلوقاته يدل على عظمها وعظم خالقها، وهي في الحقيقة دعوة إلى التأمل في هذه المخلوقات وأخذ العبرة منها، هذه المخلوقات التي يقسم الله عز وجل بها، لأن العظيم سبحانه بحمده لا يقسم إلا بعظيم. وهنا قد أقسم الله عز وجل باثنين من مخلوقاته، أولهما الريح وثانيهما الملائكة، وهذان المخلوقان لهما أثر بالغ في حياة الناس، وقد أشارت الآيات الكريمة إلى شيء من أثرهما في حياة الناس. ثانيا، دل قوله تعالى عذرا أو نذرا على أن الوحي المنزل من الله عز وجل إنما أنزله سبحانه بحمده إعذارا للناس، بحيث تقوم عليهم الحجة وينقطع عنهم كل عذر في اتباع الحق، وهو أيضا فيه إنذار لهم من الإعراض والصد عن سبيل الله عز وجل. وهذه هي مهمة الوحي، أن يعذر للناس بإقامة الحجة وأن ينذرهم ويخوفهم عذاب الله عز وجل إن أعرضوا. ثالثا، في الآيات الكريمة يلفت ربنا عز وجل نظر عباده إلى بعض علامات الساعة المؤذنة بقيامها، وهي أولا طمس النجوم بذهاب ضوئها، وتصدع السماء وتشققها، وثالثا دك الجبال ونسفها. وهذه العلامات تدل على الاضطراب الذي يعتري نظام الكون قرب قيام الساعة. وهذا الاضطراب الذي يحدث في الكون من طمس النجوم وتشقق السماء ونسف الجبال يؤذن بفساد الكون وفساد نظامه وزوابه. وهذه الأحداث العظيمة التي تسبق قيام الساعة فيها دلالة أيضا عظيمة على عظم الساعة بذاتها، لأن هذه الساعة تسبقها هذه الحوادث العظيمة الرهيبة، وهي علامات لهذه الساعة، فكيف إذن بهذه الساعة التي تلك علاماتها. رابعا، ذكر الله عز وجل في الآيات الكريمة أدلة متنوعة على تحقق البعث ووقوعه، وهذه الأدلة التي أشارت إليها الآيات الكريمة متعددة، وهي على ثلاثة أنواع. أولها إهلاك المكذبين، ودل على ذلك قول الله عز وجل ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. وأما كيف يكون إهلاك المكذبين دالا على قدرة الله عز وجل، لأن الإهلاك المكذبين دليل على القدرة، لأنه لا يستطيع أن يهلك ويعذب إلا إلا القادر. فإذا ثبتت القدرة لله عز وجل ثبت قدرته على إعادة الخلق. والحقيقة أن إهلاك المكذبين فيه عبرة، لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولهذا يكثر في القرآن الكريم أن يلفت ربنا عز وجل نظر المكذبين إلى الأمم السابقة التي أهلكها وعذبها. ولهذا يكثر في القرآن الكريم لفت نظر كفار مكة، يقول عز وجل مخاطبا أهل مكة: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. كذلك في الآيات الكريمة إيماء إلى الوصف الذي استحقوا به الهلاك، يعني تلك الأمم المكذبة لماذا استحقت الهلاك؟ جاءت الآية تومئ إلى وصف استحقوا به الهلاك، ولهذا قال عز وجل: كذلك نفعل بالمجرمين، يعني وصف الإجرام هو الذي استحقوا به الإهلاك. هذا هو الدليل الأول على قدرة الله، وهو إهلاك المكذبين. الدليل الثاني على قدرة الله عز وجل الخلق المتقن، وإليه يشير قوله عز وجل: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. فهذا الخلق المتقن المحكم الذي بدأ من نطفة قليلة حقيرة ثم تدرج أطوارا فأطوارا في ذلك الرحم الموضع الذي أعده الله عز وجل وجعله مهيئا مكينا حصينا لتلك النطفة حتى تتدرج وتتطور إلى أن يكتمل خلق الإنسان، لا شك أن ذلك أن هذا الخلق المتقن دال على قدرة الله عز وجل. فمن ابتدأ الخلق من العدم قادر على أن يعيده مرة أخرى، بل هو أيسر عليه، وكلا الأمرين عليه عز وجل يسير. والحقيقة إن تنبيه الإنسان أو لفت النظر الإنسان إلى أنه كان من ماء مهين، لفت نظر الإنسان إلى أصله الذي خلق منه، يورث في النفس التواضع ويطامن من كبرها وغرورها. ذلك أن أكثر أعظم ما صد كفار مكة عن الإيمان الكبر والغرور، فتذكير لفت نظرهم إلى الأصل الذي خلقوا منه يطامن من كبر أنفسهم وعلوها. من الدليل الثالث على قدرة الله عز وجل على البعث والجزاء مظاهر قدرته في الكون، وهي كثيرة. مظاهر قدرته في الكون وهي كثيرة، ولكن وردت هذه السورة ذاكرة بعض ما يتعلق بالأرض، حيث خلق الله عز وجل مكانا للبشر يعيشون فيها، مكانا يمكن للبشر أن يعيشوا فيها، فجعلها كالوعاء الذي يحوي ما بداخله، وهيأ فيها أسباب العيش والبقاء، فمنع اضطرابها بالجبال الرواسي. وتأملوا كيف تكون حياتنا لو كانت الأرض تميد بنا وتضطرب، هل نستطيع الحياة فيها؟ أبدا. وأجرى فيها عيون الماء العذب بسبب هطول الأمطار. فهذه بعض الأسباب التي هيأت للإنسان البقاء في هذه الأرض، وجعلها عز وجل بذلك مناسبة لحياة الإنسان. وهذا مظهر آخر من مظاهر قدرته عز وجل. خامسا من فوائد هذه الآيات وأحكامها ما أشار إليه قوله عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. تشير هذه الآية إلى نعمة دفن الموتى في الأرض، وتذكير بهذه النعمة، وهي في الحقيقة نعمة، هي في حقيقة الأمر نعمة من الله عز وجل هدى الخلق إليها. كما في خبر ابن آدم وبعث الله عز وجل الغراب له حتى يعرف كيف يواري سوءة أخي. يقول عز وجل: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، يعني يحفر فيها، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. وهذا فيه دلالة على أن الأصل في الميت أن يوارى تحت الثرى، خلافا لما قد تفعله بعض الأمم كأن يحرق أو يحنط أو يرسل في البحر أو يطعم الكواسر من الطير ونحوها. هذا خلاف الأصل في الإنسان، الأصل فيه أن يدفن في الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. من طريف ما يذكره الفقهاء استدلالا بهذه الآية ما ذكره ابن القاسم من أصحاب الإمام مالك، أن القبر حرز للميت، فمن سرق من هذا القبر ما يبلغ ربع دينار وهو النصاب الذي تقطع معه اليد، من سرق ما يبلغ ربع دينار فإن يده تقطع. فالقبر للميت مثل البيت للأحياء، فكما أن البيت حرز لما فيه تقطع من سرق ما يبلغ ربع دينار، كذلك القبر حرز للميت، فمن سرق منه ما يبلغ ربع دينار قطعت يده. سادسا، في الآيات الكريمة إشارة إلى بعض أوصاف جهنم والعياذ بالله والعذاب الذي ينتظر أهلها، ونلحظ أن الآيات الكريمة جاءت بوصف النار بذاتها هي، يعني وصف عذابها هي وليس وصف المعذبين فيها، ولم تصف أهلها وإنما وصفتها هي. ولذلك ذكر دخان جهنم وذكر شررها ولهيبها والعياذ بالله. في مقابل ذلك جاء وصف أهل الجنة ونعيمها المقيم الذي أعده الله عز وجل للمؤمنين. وهذا الوصف لنعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار جار على عادة القرآن الكريم في ذكر الشيء وما يقابله، فإذا ذكر الدنيا ذكر الآخرة، وإذا ذكر المؤمن ذكر الكافر، وإذا ذكر الهدى ذكر الضلال، وإذا ذكر الحق ذكر الباطل، وإذا ذكر الجنة ذكر النار. وهذه أحد المعاني كون القرآن مثانية، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، قيل إن المثاني معناها أن يذكر الشيء وما يقابله. وهنا نلحظ أيضا في هذه السورة وغيرها كثير من القرآن الكريم وقد مر معنا بعضه أن يأتي التأكيد على أوصاف حسية من نعيم أهل الجنة أو عذاب أهل النار، وذلك لأن الآيات تخاطب البشر بما فيهم من أحاسيس ومشاعر، وهذا يجعلنا ندرك طبيعة الإنسان المكون من روح وجسد. فليس النعيم فقط يخاطب الأرواح، بل يخاطب الأرواح ويخاطب الأجساد، وذلك باعتبار كائنا مؤلفا من روح وجسد، وهذا يجعلنا نفهم طبيعة الإنسان، فلا نطالبه بأن يخرج من طبيعته البشرية لأن يكون ملائكيا، ولا أن ننغمس في هذه الطبيعة الطينية البشرية، بل نزاوج بين مخاطبة الروح والجسد. بهذا نكون بحمد الله أنهينا الكلام عن سورة المرسلات، وقد تكلمنا فيها أولا عن مقدمة مختصرة عنها، ثم شرعنا في الكلام عن البيان التحريري لآياتها وشرح معانيها، وختمنا بذكر فوائد وأحكام مستنبطة من هذه الآيات الكريمة. وننتقل إن شاء الله في المحاضرة القادمة إلى سورة النبأ. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.